زدني بفرط الحب فيك تحيرا. زدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشا بلضاها كتسعرا. وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاصفح ولا تجعل جوابي لن ترى.